كل لهذه الأرض ما تكفي مساحة لهم نعيش بالسماحة إن تعايشنا بحب لو تذيق الأرض نسكن كل جن عبد حيا وبسلام إلى شروح للكلام زينوا دنيا احترام عب محبة وابتسام اعشروا بين الألام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش إلى سماحة إن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل جن عب تحيا وبسلام ابشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام عب محبة